بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ولازلنا عند الحديث التاسع بعد العشرين، وذكرنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث سواء على جهة الاستفادة المباشرة أو الاستفادة غير المباشرة. وأهم ما ينبغي أن يضبط وأن يعلم ويفهم هو بيان حقيقة الشرك، حتى يفهم العبد أن الشرك الأكبر وصفه هو جعل لله الند، أن يجعل لله سبحانه وتعالى الند أي المثل. هذا الجعل إذا تكلمنا عن تفسير كلمة التوحيد ويناقضها، متعلقه العبادة، فيجعل لهذا الند مثل ما يجعل لله، يسجد له كما يسجد لله، ويركع له كما يركع لله، ويستغيث به كما يستغيث بالله سبحانه، ويدعوه كما يدعو الله. هذا صار ندا، صلى الله السلام والعافية. فإذا وقع هذا الوصف أي العبادة المثلية من كل وجه، كما قال ابن زيد رحمه الله جعلوا لها أي الآلهة مثل ما جعلوا له، فهو الشرك بالله رب العالمين، هو تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية حصلت كما بينا من قبل لا في أفعال الربوبية، ولكن حصلت التسوية في صرف العبادة لها. نعم. آخر شيء يعني أدلف به معكم إلى حقيقة الشرك الأصغر، آخر شيء في الشرك الأكبر، كان بعض الإخوة قد أرسل يسأل ما وجه، أو يقول بعضهم يزعم أن الطواف لا يكون شركا حتى يجعل القبر ندا للكعبة، وهذا القول قول محدث، لأن المشتهر أنهم يقولون من طاف بالضريح وغيره وهو يعتقد القرب له فإنه يكفر، أما من طاف بلا اعتقاد القربة ولكن لبركة الموضع كذا يقولون، أو يطوف من غير هذا الاعتقاد أي التقرب فإنه بدعة وليس بشرك أكبر. طبعا هذا مبني على جملة من الضلالات، ودائما مسألة الطواف هي التي تشرح لك خربطة المتأخرين في مسائل الشرك، وذلك أن يتصور أن ثمة شرك من غير قربة، هذا ليس صحيح، هذا كما تقول المعتزلة سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، لا يوجد شرك من غير قربة، لكن القصد للقربة والقصد للتقرب هذا لا يكون شرطا في التكفير. نفرق بين الأمر الذي يكون موجود كواقع من كل يعني صارف للعبادة دون أن يكون شرطا في إكفاره. مثاله الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال السلف: أشربوا حبه. فهنا يبين لك أنهم صرفوا للعجل عبادات ظاهرة عكفوا عنده، ثم قال ربنا سبحانه: أشربوا حبه. فليس ثمة عبادة ظاهرة من نسك كمن يشد الرحال إلى الأوثان ويطوف بها ويذبح عندها ويدعوها، لا يكون ذلك بعيدا عن موالاتها والقرب منها والزلفة إليها، فهمتم؟ لكن هذا لا يكون اشتراط اعتقاد ذلك حتى يكفر العبد. يعني كما نقول من سب الله والعياذ بالله لا، هذا لا يعظم الله عز وجل، لكن لا نجعل اشتراط عدم التعظيم شرطا في تكفير السب. هكذا كذلك من يطوف بالقبر ويعكف عنده أي بالوثن وما عبد من دون الله ويعكف عنده يذبح له، فإنه لا يخلو هذا من القربة، لأن الذبح نفسه قربة، العكوف نفسه قربة، فاشتراط هذا في التكفير لم يقل به أحد إلا أبو هاشم الجبائي في قاعدة فلسفية انتقدها عليه حتى الأشاعرة في هذه القضية، قال: لابد من قصد الكفر، لأن الصورة واحدة، السجود لله عنده نفس صورة السجود للوثن. قال: فالذي يفرق بينهم، كذا يقول أخزاه الله، هو القصد، فجعل القصد للكفر شرطا في حصول الكفر، وهذا لم يقل به إلا هذا الجهمي، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا رجعت إلى مسألة الطواف، أولا الطواف بالأوثان هذه عبادة لها، وهذا معروف من جهات عدة، أولها أن هذا فعل المشركين الذين أكفرهم الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. تقرأ في السيرة لابن إسحاق حينما ذكر قصة إسلام زيد بن عمرو بن نفيل ومن معه حينما خرجوا يطلبون الحنيفية، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث وغيرهم خرجوا يطلبون الحنيفية. يقول ابن إسحاق في السيرة، يقول: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده. لاحظ هذه كلها عبادات ظاهرة، النحر، العكوف. قال: ويديرون به، يديرون يعني يطوفون من الدوران، وكان ذلك عيدا لهم، يعني زماني ومكاني، في كل سنة يوما. فخلص منهم، يعني خلص منهم يعني خرج عليهم، هكذا انفصل 4 نفر نجية، يعني يتناجون في كلام سر بينهم. ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا، يعني قولوا الصدق، وليكتم بعضكم على بعض، يعني لا تفشوا الخبر. قالوا: أجل. وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، وعثمان بن حويرث، وورقة بن نوفل. فقال بعضهم لبعض: تعلمون أو تعلموا والله ما قومكم على شيء. تلاحظ هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون تعلموا أن قومكم ليسوا على شيء، والله ما والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم أو دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أخطأوا يعني ضلوا. وهذا يبين لك أن إدراك الضلال، إدراك أسماء الذم، الخطأ، الخطأ أنا في مقام الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم لا يأكلوا إلا الخاطئون. فهذا كله نعم الذي سمعتم يعني عرفوا أنه من أسماء القبح والذم والتضليل والتخطئة قبل مبعث الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. لذلك أسماء القبح التابعة للشرك وأسماء المدح التابعة للتوحيد هذه مدركة بالفطرة والعقل قبل مبعث الرسل عليهم السلام، وهذا من آثار حجة الرسل التي عمت الأرض كلها في باب التوحيد ولم ترفع. لذلك قالوا لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم. كيف أخطأوا؟ اسمع، قال ما حجر نطيف به، يعني ما هذا الحجر الذي نطيف به؟ إذن هذا هو الشرك، هذا هو المناقض لملة إبراهيم، أن تطوف بحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا، يقول الراوي، في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني النقطة هنا الأساسية أنهم عرفوا ملة إبراهيم لا تجامع الشرك. ما هذا الشرك؟ الطواف بالحجر. إذن الطواف بالحجر شرك أكبر مناقض لملة إبراهيم، فكيف يقال فيه تفصيل؟ بل العجب العجاب أنك ترى كتب الفقه المتأخرة حتى الحنابلة، بما فيه الحنابلة، ينصون في كتب الفقه المتأخرة كالبهوتي ومن بعده إلى الزاد على أن الطواف بالقبور، هذا معتمد المذهب، الطواف بالقبور بدعة منكرة، بدعة فقط، يقول لا يذكرون أنه شرك أكبر. وهذا من أسباب الخلط عند بعض شيوخ نجد في مسألة، حتى المعاصرين منهم تجدهم يعني كثير كابن باز، الفوزان، ابن عثيمين، إلى الراجحي، كثير منهم يفصل يقول لك لا، الطواف بالقبور ليس شركا أكبر بإطلاق، يعني نفس الفعل يفصل فيه. وبعضهم يزيد كما يقال ضغثا على إبالة فيفصل في الفعل، وبعد التفصيل في الفعل يزيد يفصل في الفاعل، إن كان جاهل، إن كان متأول، إن كان نائم، إن كان راقد، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. لذلك انتبهوا جيدا، هذا الفعل في الجاهلية أدركوا أنه مناقض لملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول ذلك الصحابي الذي أسلم كما جاء في السيرة وروى الطبراني في المعجم، لما يقول كسرت باحرا جذاذا وكان لنا كسرت باحرا جذاذا وكان لنا ربا نطيف به عميا بضلالي، هكذا يقول، يقول كسرت باحرا، هذا إله صنم، جذاذا أي كسرته جذاذا، وكان لنا ربا نطيف به عميا بضلالي. أبو رجاء الطاردي في مروى الدارمي في مقدمة السنن أو المسند، روى الدارمي يقدم عن أبي رجاء الطاردي أنه قال كنا إذا وجدنا حجرا أحسن من حجر ألقيناه وطفنا به. وهذا معنى قوله تعالى أرأيت أفرأيت في موضعين في الفرقان والجاثية، من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اتخذ إلهه هواه، قالوا يستحسن هذا وهذا. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، هذا مخضرم، أدرك عاش في الجاهلية وأدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الزكاة، لكن لم يره. يقول، يحكي عن أمر الجاهلية، يقول أضعنا صنم فطفنا فخرجنا نبحث عن حجر، فوجدنا حجرا، قال واحد فيهم قال إن ربكم قد الذي أخطأتموه قد وجدتموه، قال فطفنا به. قال، يقول هو، ودورت الأدورة، يعني طفت، واضح. إيه جزاك الله خير أبا عبد الواحد. نعم يقول يطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن الأصنام. هذا من ملة أهل الشرك. ثم عندنا حديث بصحيح البخاري ومسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات بالسكن بالإسكان أو بالكسر اليات أو اليات نساء دوس عند ذي الخلصة أو ذي الخلصة والفتح أشهر. لا تقوم الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هذا الاضطراب هو الطواف. وقد جاء في حديث مرفوع من رواية ابن عباس وروي موقوف عن ابن عباس وفي إسناده ضعف قال يطوف نساء بني فهم وبني فهم من دوس يقول يطفن بذي الخلصة مشركات يطفن مراد به الطواف. وكل الشراح لغويهم وغير لغويهم سنيهم وغير سنيهم شرحوا الاضطراب اضطراب الأليات أو جمع ألية هنا عند ذي الخلصة المراد به الطواف. وقال ذلك أهل اللغة القاطبة يذكر ذلك أحمد بن محمد الهروي أبو عبيد ليس القاسم بن سلام هذا صاحب الأزهري شيخه وهو تقريب يعني في كتاب الغريبين في القرآن والحديث. وذكر ذلك أيضا غيره في كتب الغريب إلى ابن الأثير الجهني. وذكر ذلك أيضا أصحاب اللسان كلسان العرب والصحاح وغيرهم ذكروا هذا التفسير ومنسوب إلى ابن إسحاق في السيرة أن المراد بتضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة قال يراد بذلك أنهم يرتدن ويرجعن عن الإسلام بطوافهم بذي الخلصة. إذن هذا ناقض من نواقض الإسلام مظهر من مظاهر الوثنية. فكيف يكون حينئذ فيه تفصيل؟ لو كان في تفصيل لقال النبي صلى الله عليه وسلم يطفن معتقدات مثلا للقربة وحاشاه صلى الله عليه وسلم وحاشاه. ولكن هؤلاء القوم قوم جنات متعدون هذا مظهر من مظاهر الشرك واضح عند السلف. طوف بالحجر طوف باللبن هذا كان كل موجود عند المشركين طوف بالأصنام. وذكر سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن سبب الطواف بالأحجار هو الطواف بالكعبة. وقع لهم قياس هاي الجماعة تقول لك حتى يجعل الكعبة ند هو أصلا جعل الكعبة ند دون اعتقاد. هذه آخر رسالة صرح بها واحد لا أذكره نكرة سمى موقعه الأمر الأول ولو صدق لقال الأمر أمر الجهم. آخر رسالة ختم بها وزدته برا أخرج رسالة يقول صريح عبارة يقول كنا كذا وبعد مراجعة وهذا أحسن درس ألقيه في حياتي كلها طيب خلاص ما تذكر. فخرج لنا وقال وجدتها ماذا وجدت؟ قال وجدت أن الطواف نكتة الباب ها هي أن يجعل الصنم ند الكعبة ما شاء الله. هذا الكلام الذي تقوله هو أصل شرك الطواف مبناه هكذا. قال سفيان بن عيينة تعرف سفيان بن عيينة ولا لا؟ سفيان بن عيينة هذا إمام الأئمة رحمه الله يقول أنهم طافوا بالحجر قالوا نحن نطوف بالكعبة وهي أحجار ما في فرق عيادا بالله لأن الذي يطوف بالكعبة هو يطوف لله. وإذا الكعب الأحبار لما ذكر كما في ذكر فضل الطواف بالبيت والمشي إليه قال وليس ثمة بيت لله يطاف به غيره. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا راجع تفسير الطبري وغيره قال الله تعالى لآدم أنه أنزل معه أنزل بيتا قال يطاف به كما يطاف بعرشي ويصلى عنده كما يصلى لعرشي. سبحان الله الذين يحملون العرش ومن حوله ذو الطائفين يحملون العرش ذو الحملة ومن حوله ذو الذين يطوفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش هو الطواف سبحان الله. فالذي يطوف بالبيت هو يطوف لله هذا فعله الظاهر إلا إذا استغاث حال الطواف أو اعتقد في قلبه أن الكعبة بذاتها تنفع وتضر وهذا يعني كما قال عمر لما قبل الحجر جعد بن أبي شيبة بإسناد منقطع قال أمنت بالله وكفرت بالطاغوت ثم بالإسناد الصحيح عند البخاري قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر هذا الاعتقاد ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حتى الطواف نسك إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما رفع القواعد من البيت دعوا بأدعية منها ربنا أرنا مناسكنا المناسك كيف نطوف كيف نسعى كيف نرمي وهكذا فالله شرع لهم المناسك سبحانه وتعالى ومن تلك المناسك والشعائر التي شرعها الله رب العالمين الطواف ببيته هذه منسك تعبدي لله سبحانه وتعالى حينئذ يكون الطواف للبيت والصلاة إلى البيت والذبح لله كل هذه شعائر تعبدية شرطها الإخلاص في القلب لكن لا يأتي أحد يطوف بالأصنام ويقول لا لا, لا, لا يكفر حتى يعتقد أن الصنم كالكعبة أو الصنم له القربة أعوذ بالله هذا أصلا تحصيل حاصل هو لما يطوف بالبيت هو أصلا قاس البيت بهذا هو أصل الشرك بالأحجار كما قال سفيان بن عيينة أن مقاسوها على الكعبة قياسا عبدوا به غير الله وهل عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس فهمت القضية كيف فبالتالي هذه مسألة مهمة جدا ضبطها وفقها وتعرف أننا في غربة لماذا؟ لأني أقول لك أنا كل الكتب المتأخرة الفقهية التي تنتسب للمذاهب الأربعة زعموا وخاصة القلب منها لأنه المتأخرين المالكية معظمهم مشركين عباد قبور متأخرين يعني الشافعية نفس الشيء أحناف غالبهم كذلك مع أنه مذهب بدعي بالأصل لكن الحنابلة فيهم وفيهم يعني في ناس قد تنكر الشرك كمحمد الدهاب وكذا يعني ينكرون بعض المظاهر الشركية ما كانوا يعني كانوا ينكرون الشرك وينكرون عبادة غير الله وينكرون دعاء غير الله فبالتالي تجد فيما يقررون في المتون الحنابلة أن الطواف بدعة ونحن نقول الكلمة التي دام نكررها أن هؤلاء المتأخرين لا يمثلون مذهب أحمد الإمام رحمة الله عليه يعني كثير منها تخريجات وتفريعات على قوله يعني رحمه الله تعالى وهذه المسائل هي قياس فقط أنها بدعة مع أنه بعضهم قال بدعة مكفرة يعني قال يقصدون بدعة مكفرة وهذا غير ظاهر في كلامهم بل بعضهم يقول أن الطواف مكروه يعني محرم يعني مكروه وبعضهم قال هل هو كراهة تحريم بعضهم قال كراهة تحريم وبعضهم قال مكروه فقط يعني حتى ما لحق لكراهة التحريم وبينهم خلاف كبير هؤلاء المتأخرين خاصة المعاصرين الذين تحملوا كالحنابلة الجدد لما الزنادق الجدد الذين يتخذون من المذهب التفويض والتجهم والقبوريات المتأخرة عند المتأخرين يقول لك حنابلة جدد نتقيد بما في المذهب كله يعني بتخريجاتهم الضلالية بالأخذ العقائد التفويض لابن حمدان كله يعني فخرجوا وقالوا لا الطواف أصلا ليس يعني ليس هذا فقط فعل الوهابية هم الذين كانوا يقولون كذا وكذا وكذا أما أصل الطواف هو أصلا مكروه في المذهب عندنا وأن الوهابية خالفوا المذهب بعضهم قال بدعة أسأل الله السلامة والعافية لذلك أنت ترى السلف وسفيان بن عيينة أبو عثمان النهدي أبو رجاء العطاردي والحديث البخاري وكل الشراح لغويهم غير لغوي معنى من جهة اللغة لأنهم يشرحون كلمة تضطرب آليات إيش المعنى؟ قالوا الطواف الآن السؤال المطروح وأنا سألت بعض هؤلاء ما حكم من يطوف بذي الخلاصة في آخر الزمان البخاري بو بالباب باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان إذا تعبد الأوثان طيب من طاف بذي الخلاصة ما حكمه في الزمان اللي سيطوفون به تلك النسوة ما حكمه الواحد من هؤلاء لأدرك هؤلاء، وهكذا تعرف أن الشرك من أكثر الأشياء التي سيرجع بها الشرك هو الإرجاع، هو الإرجاع الشرك. لماذا؟ خذ هذا المثال الذي نتكلم فيه، لما إنسان هو ممنهج نفسه على أن الطواف بالقبور ليس شركا أكبر، طواف بذي الخلص. طيب غدا يطاف بذي الخلص، فيأتي شخص قل له شيخ، سمعت شيخ عندنا سؤال، تفضل. ولا يتصل عليه، تفضل قل له في نساء تطوف بوثن اسمه ذي الخلاصة، ما حكمهن؟ هذا يقول وإذا كانوا جهال ومتأولون ونائمون وراقدون فهم معذورون، وإذا كان كذا وكذا وكذا خلاص نسوة جهال طوف، هو أصلا يساعد في نشر الشرك. والآخر يقول له طيب إيش الحكم الفعل؟ أما الفعل إن اعتقد أن الطواف قرب لذي الخلاصة فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن الطواف لله وطاف بذي الخلاصة فهو بدعة منكرة. نسوا كلهم يقولك احنا نطوفوا لله، هذا فقط مكان مبارك حدثونا عنه وأخبارونا عنه، كان يسموه الكعبة اليمنية استغفر الله جبريل، ويطوفون. هو الذي يشجع الشرك من هو المرجع، وبعدين يأتون يتبكون على التوحيد، دمعة موحد، هذه دمعة مشرك ولا دمعة موحد؟ الموحد الذي يغضب للشرك يغضب له كما أمر الله. الله تبارك وتعالى لما بين حكم الشرك وتعظيمه بين حكم فاعله ومصيره، ما ترك هذا للناس بل بينه رب الناس سبحانه، إنه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنة لئن أشركت ها ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قال تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، القرآن واضح. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، الآيات كثيرة جدا. إذا جاء هذا يوم، ولذلك كل ما ستسمعه، وأنا قلت هذا، لذلك أنت لما توازن تعرف السلف ربطه، لما توازن الآن بين أحداث الساعة في تغير الزمن حتى تعبد الأوثان ومرجع الأصنام ورجوع ثم ختمتها باتباع الدجال، كل ذلك من أهم الأشياء التي تشجع على كثرة الأتباع في الباطل في آخر الزمان هي عقائد الإرجاء، هي عقائد الإرجاء. لأن الإرجاء في تصور أصحابه هو محافظة على الدنيا بإضاعة الدين، ولذلك ضررهم من هذا الباب أشد من الخوارج، أشد، لأن الخوارج يهلكون الحرث والنسل ويقتلون أصلا ويفسدون الدين تبعا، أما المرجئة فإنهم يفسدون الدين أصلا ويهلكون الحرث والنسل تبعا، بعدين تجي العقوبات، لكن ابتداء المرجئ يهدم الدين. ولله ضر شيخ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله حينما قال على رأس الإرجاء كاد الدين، كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من أهل الدين، حينما قال ذلك عن أبي حنيفة، وهذا بإسناد صحيح روى عبد الله في السنة وروى عبد الله في العلل، يعني الجماعة اللي حذفت المقررة أبي حنيفة من كتب السنة، من كتاب السنة لعبد الله، هذه السخافة التي سميت سياسة شرعية هو موجود في العلل نفس الأثر، كاد الدين، مسند صحيح، كاد الدين، كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من أهل الدين. المرجئ يكيد للدين. وإذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله لهم عندي، لهم أخوف على الأمة عندي من عدتهم من الأزارقة، سبحان الله، معنى الأزارقة من أغلظ فرق الخوارج ومن أعدى فرق الخوارج على أهل الإسلام، لكن المرجئة أشد، لأن المرجئة تفسد الدين ولذلك تهيئ الناس للدجال، لأن المرجئة قائم دينهم على الاستهانة والخوارج قائم دينهم على التنطع في التعظيم والغلو والإفراط في الغيرة، هذه فروق مهمة جدا. دين المرجئة قائم على الاستهانة، قال أبو داود بن أبي داود رحمه الله في الحائية ولا تكون مرجيا لعوبا ها بدينه، لاحظ المرجع لعوبين بالدين، ألا إنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح، فهم أهل استهانة بالدين. وإذاك شريك بن عبد الله القاضي كان يقول أبو حنيفة يعني لأن يكون في كل أنا رأيي أبو حنيفة يقول لأن يكون في كل حي خمار أو يضرب في بدف خير من أن يكون فيه رجل يقول برأي أبي حنيفة. هذه أساسيات مهمة جدا. لذلك هم يهيئون الناس للدجال بعد ذلك يهيئون أولا دينهم قائم على الاستهانة كما قلنا كما جاءت آثار كثيرة عن السلف أنهم يستهينون بالدين يعبثون بآيات الله اتخذوها هزؤا فتسقط هيبة الدين في النفوس. مع الخطاب الإعذاري اليوم الذي يتقاطع مع دين الإنسانية اللي النظر للمخلوق والاعتذار للمخلوق وطلب المعاذير للمخلوق وحماية جناب المخلوق ولو على حساب الشرع والدين هذا دين الإنسانية. أنهم يرون الأديان لابد أن تخدم الإنسان هكذا يرى الإنسانيون إنسانويون. هؤلاء بخطابهم الإعذاري مع استهانتهم بالمسائل يعني فرق بين شخص تقول له هذا شرك أكبر ولا عذر لك بين أن تقول له هذا شرك أكبر ولك فيه عذر. العبارة نفسها لما تتهيئ لها النفس ليست الأولى كالثانية. فرق بين أن تقول له فعلك شرك وأنت مسلم بين أن تقول له فعلك شرك وأنت مشرك. فرق بين أن تقول له فعلك شرك وأنت مشرك وحبط عملك ولو مت على هذا دخلت النار. فرق بين أن تقول له فعلك شرك وأنت معذور ومسلم ولو مت أمرك إلى الله وممكن تدخل الجنة. الخطاب الأول ليس كالخطاب الثاني. الخطاب الأول كطرح للناس في الإعذار يجعله يتهيأ غدا يأتي الدجال يقول لك أنا عندي فتوى أصلا لو كنت متجند مع جنود الدجال وأنا في قلبي أعتقد البراءة ولكن لمصلحة دنيوية في فتوى تقول بأقول ادخل ما في بأس اشتغل على نفسك دفعا للمصلحة المفسدة وجلبا للمصلحة والرحرحة وكل شيء يكون مع الدجال طاغوت المصلحة نسأل الله العافية. لذلك السلف وهذه نقطة أساسية انتبه لها يا طلاب العلم لذلك السلف رحمهم الله تعالى في دفع المفاسد الاعتقادية للبدعة كانوا يركزون أعظم بدعة يركزوا عليها هي الإرجاء اللي هي بعد صارت تجهم الغلو كانت عندهم أساسيات في الرد. وما سبب تعطيل أحكام الشريعة إلا الإرجاء لأنه فرق بين أن تقول له فعلك كفر دون كفر حينما يعطل الشريعة بردها ونقضها واستبدالها بما يجرمها به فيقال هذا كفر دون كفر. فرق بين تقول له فعلك كفر أكبر الأول يوقع في قلبه الاستهانة بالشرع أنه ذنب من الذنوب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذا الذي أضاع الأديان أضاعها الإرجاء. أرجع لتفسير الآية في سورة الأعراف عند قول الله تبارك وتعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا في تفسير النبي حاتم قال لك هذا في الرد على أهل الإرجاء كذا ضاع الدين. لذلك ختام القصة أصحاب السبت ليقرأ القرآن لابد أن يقرأه قراءة قلب لأنه كتاب أنزل للذكرى للعلم للنفع للتنزيل ما أنزل كتاب فقط يقرأ ويتقن حروفه وينسى معانيه ولا تطبق حدوده. القرآن كتاب للعمل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون في رحمة وفي ذكرى في تبيان في بشرى في عمل في هدى في كل شيء سبحانه وتعالى أنزل كتابه هكذا. الله تعالى لما ختم قصة أصحاب السبت ختمها بآية عظيمة لخصت لك المجتمعات التي يملأها الإرجاء لأنه مجتمع أصحاب السبت فيه الإرجاء بالمناسبة هذه ممكن فائدة لا تغيب عليك ذكرها القرآن أنه مجتمع إرجائي أي أنه انقسم ثلاث قوم يفعلون الذنوب استهلالا لها وهم كفار كما جاء في عن عكرمة وقلت لكم أن هذا أثر ثابت يعني وقوم والله تعالى يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا بالتبديل يعني منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هنا النقطة الأساسية هذا انجلي عندك مجتمع مليء بالمخالفات وعندك مجتمع يقابله مجتمع يقابله أنكر المنكر مجتمع وسط لم يفعل المخالفة ولم ينكر المنكر كما أمره الله مع القدرة على الإنكار ولكن كان التبرير لما تعظون قوما الله مهلكهم هنا يتجلى لك الإرجاء، أن الذين فعلوا هذا الذنب المرجئة هؤلاء لما أنكر عليهم المصلحون دعاة الخير ما استجاب، بقي الطائفة، ولي بركة بن عباس قال لا أدري ما هم. هذه الطائفة طائفة شهدت لهم بالوعيد، لما تعلمون قوما كما قال حسن البصري نجوا بهذا، لكن كان فيهم شيء من الإرجاء في باب الإنكار، ولذلك باب الأمر معروف والنهي منكر أيضا باب فيه الخلاف مع المرجئة، لأن المرجئة لا تنكر المنكر، ها لماذا؟ طمعا في في في في استتاب أمور الدنيا، ولذلك عرفوا بالدخول على السلاطين بلا إنكار عليهم، عرفوا بالمداهنة، قال لك الإرجاء دين الملوك، مع أن الأثر يعني لا يصح ومشهور، وكذلك قول نضر بن شميل يعني لا يصح إسناده لكنه مشهور، فهمت القضية كيف؟ فمن هذا الباب الذي نتكلم فيه وقعوا في الإرجاء في باب الأمر المعروف أنه منكر مع قدرتهم، لأن المرجئ لا ينكر مع القدرة، أما الذي يعجز خلاص هذا له مندوحة يعني وله فسحة، لكن ويقدر أن ينكر ولو بلسانه أن يغير، ولذلك لا من علامات الإرجاء أنه علامة المرجئة أنهم لا ينكرون المنكرات العامة، وقد يضعون ذلك في قول ماذا؟ أن هؤلاء قوم هلكة، أنه ستقع مفاسد، أنه لماذا؟ هذا نوع من الإرجاء في هذا الباب، فالله تبارك وتعالى سكت عليه ألم يذكرهم. والقوم الذين وقعوا وقعوا بأي ذنب؟ قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني ورثوا الوحي، يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يفعلون المعاصي ويقولون سيغفر لنا لأن لا نشرك بالله شيئا. هذا هو الإرجاء، المرجع يبدأ دائما هذا ليس فيه كفر، ليس فيه معصية، ليس فيه شرك أكبر، ليس فيه نقض من نواقض الإسلام، سيغفر لي لأنني اجتنبت الشرك. فقال لم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب إلى آخر الآيات. بعدين قال الله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب، هذو أهل الإصلاح، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. النقطة الأساسية هنا يا طلبة العلم أن المصلحين، ولم يقل الصالحين، لأنك في المجتمع الذي تعج به المنكرات لابد أن يكون حضورك حضور مصلح. طيب يقول قائل طيب وإذا لم أستطع أصلح له؟ والإصلاح ليس أن تكون إصلاحا، يعني ليس شرطه أن يكون إصلاحا عاما، فهمت؟ ولكنه إصلاح للنفس، لذلك الله تبارك وتعالى عند العجز عن المنكرات، وهذا إصلاح القرآن، إذا عجزت أو منهجيك إصلاح في القرآن أنك إذا عجزت عن تغيير المنكر العام فأقبل على نفسك يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أنت أصلحت نفسك ومن تحت يدك كما قال في الحديث إن كان في ضعف عليك بنفسك وخاصة أهل بيتك وطعنك أمر العامة، النقطة هذه أو الحالة هذه تصل لها حينما تعجز عن الإنكار العام، حينما تعجز عن إظهار الإصلاح العام، فحينئذ تلجأ إلى إصلاح نفسك بحملها على طاعة الله، وإن ترخص الناس بمعصية الله بحملها على توحيد الله، وإن وقع الناس في الشرك بالله على حملها على المعروف، وإن وقع الناس في المنكرات على حملها على السنة، وإن تتابع الناس على البدعة على حملها على الأثر، وإن تتابع الناس على البعض، هكذا إصلاح النفس. ولا تقول إن الناس يفعلون والناس يقولون وكل هذا مبدأ الخسران، لذلك الصالحون لا يلتفتون للناس، مبدأ الإصلاح الإقبال على النفس، الإقبال على النفس بأنك تصلحها وتقيمها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهمت القضية كيف؟ لذلك المرجئ المقطوين مهون مستهين في أمر الدين، ليس للمرجئ التعظيم، وهذا ظاهر اليوم، ترى كثير من هؤلاء يتباكى على بعض المنكرات وبعض المعاصي، وإن كان حتى هذا الباب صار لهم في أقوال يعني، لكنه لا يتباكون ولا تجد لهم الغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس لهم غيرة على مظاهر الشرك بجميع أنواعها، الشرك في العبادة، الشرك في الدعاء، الشرك في الشفاعة، الشرك في الطاعة، لا تجد لهم جهود في محاربة الشرك وأهله باللسان والبيان، ولا في محاربة المناهج الإلحادية الإنسانوية، لا تجد لهم جهود ولا مشاركات. وحتى إذا تكلموا لا يربون أتباعهم عليه، مع أن هذه الثقافة ثقافة صارت عامة، ليست فقط نخبة سبع أشخاص فرنكفونيين ولا أنجلو ساكسون وهكذا جالسين في غرفة مغلقة، لا، هذه صارت الآن في مدارسنا وصارت في تلفزيوناتنا وبرامجنا، صارت تعطى للأطفال في جميع الأنواع، للنساء في جميع المآخذ، طغيان عام للباطل إلا من رحم الله. فلا تجد لهم حضور في التحذير الواضح البين، بل تقصير ظاهر في الكلام في العلمانية والليبرالية وهذه المناهج، لأنهم أقاموا دينهم على الاستهانة بدين الله، ولا ينكرون من المنكرات إلا ما كان فيه سيطرة عليه فساد للدنيا، خاصة ما يتعلق بجانب الملوك السلاطين فقط. لذلك الدجال لما يخرج سيجد المرجئة ربوا أتباعا، وذلك محمد بن سيرين يقول لك أتباع الدجال هم أهل البدع، ويدخل فيهم المرجئة، يدخل فيهم الرافضة، يدخل فيهم الخوارج، فيجدون ربوا أتباعا على عظم تعظيم الدين وعلى الحفاظ من أمر الدين على ما تسلم به الدنيا، أنهم يأخذون من الدين ما يحافظ لهم على دنياهم، مسكة فتاوى ولا أحكام، خلاص خرج الدجال حاكم متغلب، أول شيء سيقال له السمع والطاعة في المعروف، ما قالش واحد منهم شنودة لو تغلب نسمع له ونطيع ولا نرى بيعته، يعني أنت شنودة تقول نسمع له ونطيع، خلاص شنودة الدجال، يعني هو فكر واحد، هو منطلق واحد. لذلك المرجئة هكذا، صلى الله السلامة والعافية رب العالمين. فأنت لابد أنك تفقه أن اليوم لما يقال الطواف بالقبور والطواف بالأضرحة مع ما ذكرناه وقدمناه شرك أصغر، بل ينص في متأخر المذهب أنه مكروه، وبعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول فيه خلاف وجهان في المذهب، وكله كذب على أصحاب المذاهب السنية الحديثية، فإن هذا يا أخي تهيئة لأن هذه الفتاوى التي تخفف وتترخص فيما عظم الله وأكبر الله وأجل الله سبحانه وتعالى من الأوامر وعظمه، هؤلاء يترخصون في ذلك، فحينئذ سيتهيأ الناس يوم يفعلون هذا إلى أن هذا شيء مكروه، هذا خلاف الأولى، هذا محرم، وممكن بعضهم يجد فتاوى كما هو موجود عند أئمة الشرك أنه قربة وزلفة إلى الله تبارك وتعالى. هذا مما يتعلق بمسألة الطواف، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الليل ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل من طعامك، الشاهد لكتاب التوحيد الأول، الثاني مما هو من جملة الكبائر، وهذا كان في الجاهلية أنهم يقتلون أولادهم خشية إملاق أو من إملاق، كما جاء في سورة الأنعام وسورة الإسراء. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ خطأ خطأ كبيرا، قراءة فجرم عظيم خلاف الصواب وكبيرة من الكبائر. وكان هذا موجود في الجاهلية أنهم يأيدون البنات خشية العار، خشية السبي ونحو ذلك، وكانوا يأيدون حتى من أولادهم، لكن أكثر كان في البنات يخافون مؤونتهن ونحو ذلك. الله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم كما في سورة إسراء، في سورة الأنعام يقول نحن نرزقكم وإياهم، الفرق لأنه الظاهر أن هذه حالين باعتبار حالين، الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا في سورة الأنعام، من إملاق من هنا سببية أي بسبب الإملاق، لأجل الإملاق. الإملاق من أملق إذا فقر، يعني الحاجة والفقر، يعني لا تقتلوهم لسبب الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، واضح؟ نحن نرزقكم وإياهم. فقدم الخطاب هنا للآباء، نحن نرزقكم أنتم وإياهم، يعني بعد ذلك. وهذا في من حاله قد يعني ولد له ولد وأراد قتله، ليش السبب؟ ليش تقتله؟ قال لك أنا فقير وأخشى أني يأكل معي ويذهب رزقي ولا أجد كذا. هذا إنسان فقير، حاله فقير، وقال الله تبارك وتعالى لا تقتله، وأنت فقير ما تقتله، نحن نرزقكم وإياهم. ففي هذا ماذا؟ نوع من البشرى، أن الولد سبب للرزق. ولذلك قال بعض السلف وابن النخعي عجبت لمن طلب الرزق في غير الزواج، لأن الله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا يقين الموحد. يعني في آية الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، قدم الضمير في الضمير إلى الأبناء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهذا في من كان واجدا غنيا عنده مال، يعني واحد يكون عنده مال وبعدين في العرب يولد له ولد، فيخشى أنه إن رضي بالولد أنه يفتقر بعد ذلك، فقال الله تعالى نحن نرزقهم، نرزق الأولاد وإياكم، فلا تقتلوا خشية إملاق، يعني في المستقبل أنك تخشى إملاقا. الأول فقير من إملاق، سببه إملاق، عنده سبب هو فقير، لكن الثاني ليس فقير، الثاني اللي خطبته آية إسراء رجل واجد، لكنه يخشى من كثرة العيال أو من وجود العيال أو من وجود الأولاد أن يفتقر بعد ذلك، أن يضيق عليه العيش. فقال له ربنا ولا تقتلوا أولادكم، انظروا القرآن، لأن كل عبارة كلام الله سبحانه يخاطب بها من يعلمه غور نفسه، حال السراء وحال الضراء، وما يطوف في خلده عند الكلام على مسألة حساسة وقضية الرزق. فيقول ربنا ولا تقتلوا أولادكم، بعدما أوصاك أنت بأبيك وقضى ربك في سورة إسراء ألا تعبدوا إلي وبالوالدين إحسانا، جاء الخطاب والوصية من الله للآباء. ما هي هذه الوصية؟ لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا مبدأ جاهلي. أيوة المبدأ الجاهلي، المبدأ الجاهلي اعتبار أن كثرة العيال سبب في الافتقار. طيب شوف المبدأ الجاهلي هذا، هو اليوم الذي تتبناه منظومة الأمسنوية المدنية، قل لك تنظيم النسل، تحديد النسل، قطع النسل، ممكن بعدين يوصل يقول قطع النسل، لا يريدون إلى واحد، يعني مع أنه كل الدراسات كل الخبرات كل الدوريات كل الواقع الموجود أثبت أنه مسألة قلة السكان سبب في ضعف الأمم وزوالها وتأخرها، وأن قوة كل أمم في وجود الأفراد العدد، لأن هذا مخالف كما قلنا للشرع والعقل والفطرة. فلذلك التعليل ما هو، حتى تجد أن بعض الناس يقول لك والله تكثر ذرية معيشة صعبة، ركز معي جيدا، قلت معيشة صعبة، هذا التعليل من جهة العيش أنك تخشى كثرة الذرية، من جهة العيش من جهة الرزق، هذا فيه نفس جاهلي، نوع من الشرك. والقرآن حذر من هذا النفس وتأثم، يعني هو لم يباشر القتل الآن، لكنه بدأ يفكر كتفكيره. طيب أعطيني التفكير السلفي في كثرة الأولاد. التفكير السلفي إن صح التعبير نقوله منهجية السلفي في كيف يؤصل نفسه في مسألة الأولاد، السلف كانوا لا يكثرون الأولاد في زمن الفتن. راجع كتاب الفتن للآجري أثر عبد المسعود وغيره، أن السلف كانوا يكرهون كثرة الولد في زمان الفتنة، لما تكون زمن فتنة كثرة شرك كثرة نواقض ضلالات، يكره كثرة الولد، ويكره السلف كثرة الولد في دار الكفر، بل يكرهون أصل الولد، أصلا يقولك يخشى أن يولد له، ويكره السلف كثرة الولد في بلاد الثغور التي تكون على وجه العدو، لأن الإسلام ربط هذه الأمور على ماذا سيربى وفي أي وجه يربى، ولذلك كانوا يكرهون كثرة الأولاد في زمن الفتن وفي دار الشرك وعند وجود ثغور العدو. وهذه مسألة مهمة جدا، هذا هو الفقه، أنك أنت لما تبين لهم أنه كمبدأ شرعي في الإسلام إحنا لا نريد لا نأبأ كثرة الأولاد لغلاء المعيشة، يقول نحن نرزقهم إن كنت واجدا وإياكم، إن كنت فقيرا نحن نرزقكم وإياهم، حسب حالك، لكن لا تكثر الولد في زمن الفتن، تكثر العيان. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال انكحوا الولود الودود، وهكذا. وفي الحديث الضعيف إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المكاثرة مضبوطة بفقه السلف، وروى الداني أيضا في الفتن أثار معروفة في الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كرهوا كثرة الولد في زمان الفتنة. هذا مبدأ شرعي سلفي. أما أنه يأبى ذلك بتعليلات نظام الرق الوظيفي المدني الحديث، فهذا مبدأ جاهلي نكفر به ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه ومن أهله. قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. الزنا معروف، الحليلة هي الزوجة، وعظم الله عز وجل كل هذا لأن هذا كله وقع، ولذلك ابن مسعود كان يقول إن ذلك العظيم، إن ذلك العظيم وقع بالمقابل، يعني أن تجعل له ندا وهو خلقك سبحان الله، تقتل ولدك خشية أن يطعم معك عظيم، تزني بحليل جارك، والزنا كله عرب، لكن يعظم اسمه إذا كان بالجار الذي أمرنا بأن نحسن إليه سبحان الله. قال فأنزل الله عز وجل تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا آية مكية، ومراده أن هذا مصدق في القرآن، لأن كما قال سعيد بن جبير كل حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي القرآن مصدقه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ولا يزنون. قال صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن محمد بن كثير هذا العبد ذكرناه، عن سفيان كذلك، ورواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور، ورواه من طرق، ورواه من طرق. هذا مما يتعلق بحديث الليلة، نختم بهذا ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم في ذكر الحديث 30 إن يسر الله تعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، وعتادا يوم يبني القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.